لا أنتظر منك رحمة، لكن أنتظر منك عدلا وإنصافا. أنصفني يا أخي، أنصفني، أعوذ بالله، لا رحمة ولا إنصاف. ثم يزمجر بملء فيه بأنه من أهل السنة وأنه صاحب السلف الصالح. كذبت والله، لا أنت من أهل السنة ولا أنت من السلف الصالح، وإنما أنت شيطان في مثلاخ إنسان تريد فقط أن تنفذ تلك القواعد على إخوانك من أهل القبلة فتظلمهم وتجور في الأحكام عليهم، وهم إخوانك، هم إخوانك. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا والله. إذا أردت أن تحاكم الناس فانظر إلى أصلك الذي ستبني حكمك عليه. إن كان من الأصول المحدثة التي لا برهان عليها يا أخي اتق الله، اتق الله. وإن كانت من الأصول التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة فامض قدما وفقك الله واستعن بالله عز وجل وأبشر بالخير، أبشر بالخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.